المنحرف ما قدرش يضبط حركته على مقتضى افعل ولا تفعل الايمانيه. الملتزم قدر على ضبط نفسه. فساعه يرى واحد غير ملتزم واحد تاني ملتزم يحتكر نفسه, يقولك اشمعنى هو قدر على نفسه, يوم يبتدي يريد ايه ان ياخذ الملتزم الى جانب الانحراف, يقوم يعز عليه, يقوم يقعد يهزأ به ويسخر ويحتل عليه. مش كده ان الذين اجرموا ايه كانوا من الذين امنوا يضحكون. وده اللي بيحصل الان ولا لا؟ ساعه ما يشوفوا واحد مستقيم ولا اي حاجه يقعدوا ايه خدنا على جناحك اعمل مش عارف ايه من الكلام الايه, ويقعدوا يهزأوا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه, واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين. يعني ايه انقلبوا الى اهلهم؟ طب دول عمالين بيستهزئوا بالكويسين هينقلبوا الى اهلهم مبسوطين, اكن الاهل رخلين ضالين يقول لهم حق احنا قابلنا واحد مستقيم وهزأناه النهارده, قال بيبسطوهم يعني. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين, واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضال وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يقول انا هرد لكم هذه المساله. فاليوم اللي هو يوم الحساب والجزاء الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم يسألنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني عرفنا نجزيهم ما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قلنا ودت يعني تمنت. التعبير بودة هم يحبوا كده يتمنوا كده, ولكن ساعة ما تشوف مادة الود ما كل ما يوده الإنسان يحدث, لأن التمني هو أن تطلب أمرا مستحيلا لأنك تحب أن يكون. فقول الله هذا قال مش حيوصلوا لها برضه, هم بيحبوا إنما حيوصلوا لها مش حيوصلوا لها. يبقى قوله ودت يعني تمنت أن ذلك أمر محبوب لهم, ولكن أيحصلون على ذلك؟ راحوا لإيه؟ لحزيفة, راحوا العمار مثلا وقعدوا بدهم يفتنوهم عن الدين بتاعهم, غدروا يفتنوهم ما قدروش ايه يفتنون. ودت طائفة من اهل الكتاب ايه لو يضلونكم. الضلال بيأتي على معاني متعددة. الضلال هو الذهاب والفناء في الشيء. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لايه لمبعوثون. بقى لما نتوه في الارض وعناصرنا تتفكك كده ونروح في الارض هنرجع تاني, يبقى اذا ادي معنى من ايه الضلال. الضلال هو ان لا يهتدي الى وجه الحق. لكن لا يهتدي الى وجه الحق دي بعد ان بين له ولا قبل ان يبين؟ فيه وفيه. ووجدك ضالا فهدى, يعني انت مش عاجبك الحكايه دي, انما ان تروح فين ما عندكش منهج وسبته, ده انت مش عاجبك المنهج ده وبتقول طيب هنا هنا هنا. ووجدك ضالا فهدى, وفيه ضلال بقى يبقى عرف المنهج وبعد ذلك يضل عنه. ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم. ليه يضلون أنفسهم؟ ليه؟ يعني إزاي تيجي يضلون أنفسهم؟ قال لك لا, لأن محاولته إضلال غيره ذنب جديد. يبقى لم يكفيه ضلال نفسه في ذاته, بل يريد أن يضم إلى ضلال نفسه في ذاته إضلال الإيه. ولذلك دي حلت لنا إشكال لا تزر وازرة وزر إيه. وبعدين في آية تانية يقول يحملوا أوزارا إيه مع أوزارهم. طب يا رب انت هيحملوا أوزار مع أوزارهم ليه؟ ده انت قلت لا تزر وازرة وزر أخرى. نقول له لا, ده الوزر الأول للضلال في ذاتهم والوزر الثاني للإضلال. الوزر الثاني لمين؟ للإضلال. يبقى وما يضلون يعني بيزودوا ضلال إيه؟ ضلال أنفسهم, لأنهم لم يرتضوا أن يتركوا المهتدي مهتدي, بل هم ضلوا ويريدون إيه؟ أن يضلوا غيرهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما إيه وما يشعرون. ما يشعرونش بإيه, ما عندهمش إحساس بالبلوى اللي هتجيلهم مركبة بالضلال المركب الذي إيه. ولو أنهم علموا علما يقينيا ووقفوا عند العلم لعدلوا عن إيه, عن إضلال غيرهم على الأقل. ولو يتعمقوا شوية يبقى عن إيه, عن ضلال نفوسهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لما تكفرون بآيات الله العجيبة وأنتم إيه تشهدون؟ تشهدوا إيه؟ أم قال لك لأنهم مش كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطة الزمنية. قال أنتم مشاهدين الآيات وكلها واضحة ولا لا؟ مش قال اليهود الذي أسلم لقد عرفته حين رأيته

فضائل مجنحة هنا فضيلة وما يبقاش هنا فضيلة، لا الفضيلة تكون ايه مستوية في كل وقت وبكل مقياس وفي كل زمان وعلى كل انسان. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. الاميين اللي هم مين؟ ليسوا اهل ايه. طيب وايه يعني اميين؟ قال لك ما دام اهل كتاب اللي ما هوش داخل في الكتاب والكتابة يبقى امي ولا لا؟ امي يعني منسوب الى ايه؟ الى الام. يعني والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ايه، لا يعني امي يبقى ايه نسبة الى الام. يعني كما تقول فلان ده زي ما نزل من بطن امه، يعني ما تعلمش حاجة ابدا، ما عرفش حاجة ابدا، مفهوم؟ او الاميين كانوا يسمون اهل مكة الاميين لان ينسبون الى ام القرى، فاميين يعني منسوبين لمين؟ ام الايه القرى اللي هم قريش. ذلك بانهم قالوا، بسبب انهم قالوا، قالوا من عندهم ليس علينا في الاميين سبيل. ليس علينا في الاميين سبيل وانتم اهل كتاب. من اين جئتم بها؟ من عند انفسهم، من عند انفسهم. ويقولون على الله الكذب، لان يفهم من اول الامر ان ده ضمن منهج الايه النظير، من ضمن منهج الدين، يقول لا هذا من التحريف ومن التحوير. والى لقائنا اخر ان شاء الله.